السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس التفسير مع تفسير سورة غافر التي يقال لها سورة المؤمن، وكثيرا ما تتعدد أسماء السور، فغافر هي المؤمن، الزمر هي الغرف، فاطر هي الملائكة، القتال هي محمد صلى الله عليه وسلم، براءة هي التوبة، الإسراء هي بنو إسرائيل، وكذا تتعدد أسماء السور، ولا ضير في هذا. وبين يدي تفسير هذه السورة المباركة أذكر نفسي وإياكم بالاهتمام بكتاب الله والحرص على تدبره وتفسيره والعمل به، فإنه كتاب مبارك شهد الله له بذلك، فقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فكلما اقتربت منه انتفعت، معاني البركة الانتفاع، إذا تلوته انتفعت، إذا اتبعته انتفعت، إذا استمعت إليه انتفعت، إذا تدبرت الآيات انتفعت، إذا علمته انتفعت. فكلما اقتربت من هذا القرآن الكريم انتفعت في دينك وفي دنياك على السواء. فعلينا أن نوليه اهتماما كبيرا. وقد قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الخيرية لحملة هذا الكتاب العزيز إذ قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلناشدكم بالله أن تهتموا بكتاب الله امتثالا لأمر الله، وكذلك رغبة في الأجر والثواب. وقد قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والنبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته وبين يدي وفاته وقف عند غدير خم يذكر الناس ويقول: ألا إن داعي ربي يوشك أن يدعوني فأجيب، ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله سبحانه. فدائما هذا القرآن مبارك، فمن أراد الخير فليقبل عليه عالما متعلما متدبرا، عاملا متعلما متدبرا، تاليا سامعا ذاكرا، فكله خير وكله بركة. يقول تعالى في هذه السورة المباركة: حاميم، تلك حروف مقطعة لا يعلم معناها إلا الله، ولم يرد في تفسيرها أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذا فلا نتكلف. وقد قال بعض العلماء: إنما سيقت للتحدي، فالمعنى حاء وميم أحرف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، لكن لا تستطيعوا أن تأتوا منها بآية ولا بحديث واحد. قال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال الله تعالى: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وهكذا يستمر التحدي على أن يأتوا بآية، ولم يأتوا ولا بآية. كما أننا علمنا أننا خلقنا من تراب، ولكن لا نستطيع أن نخلق نفسا من تراب. وكذلك القرآن وحي وروح، ولا نستطيع أن نؤلف آية مع أننا نعرف الأحرف. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كل آية فيها تنزيل تفيد أن الله في السماء، لأن التنزيل لا يكون من أسفل إلى أعلى، إنما التنزيل من أعلى إلى ما دونه. فكل آية فيها تنزيل أو فيها صعود إلى الله أو فيها عروج، كلها دالة على أن الله في السماء. وبهذا جاءت النصوص التي تقارب 1000 دليل عقلي ونقلي على أن الله في السماء. أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها في أنها مؤمنة. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى ثم استوى إلى السماء. نصوص لا حصر لها. تنزيل الكتاب وهو القرآن من الله، فالذي أنزله هو الله، لا نرتاب في ذلك. قد نزل بواسطة جبريل، حمله جبريل عليه السلام في صدره، ألقاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. من الله العزيز، العزيز الذي لا يغلب، فأصله العزة الغلبة، عزني في الخطاب غلبني بالحجة. العزيز الذي لا يغلب، والعزيز من أسماء الله تعالى، وقد تطلق على البشر، لكن الفارق كالفارق بين المخلوق والخالق. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. هنالك أسماء يجوز إطلاقها على الله، هي من أسماء الله يجوز إطلاقها على البشر، وأسماء لا يجوز أبدا أن يتسمى بها البشر. فعندنا لفظ الجلالة الله، لا تجد أحدا أبدا في الخلق تسمى الله. والرحمن، لا يجوز لأحد أبدا أن يتسمى بالرحمن، لا يجوز لأحد أن يتسمى بالرحمن. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له مثيلا؟ هل تعلم أن أحدا تسمى الرحمن إلا رحمن اليمامة لما تسمى بذلك؟ الذين أطلق على نفسه، الذي أطلق على نفسه رحمن اليمامة مسيلمة الكذاب، لا يذكر إلا بالكذاب. هناك كذابون كثيرون، الأسود العنسي، لكن دائما يقال له الكذاب هو مسيلمة الكذاب. الصغير والكبير يعرف مسيلمة الكذاب. ففضحه الله لما أطلق على نفسه رحمن اليمامة، لما أطلق على نفسه رحمن اليمامة. فالعزيز اسم من أسماء الله، العزيز الجبار المتكبر، العزيز العليم، العزيز الذي لا يغلب. من أسماء ربنا القوي العزيز، القوي العزيز. قد يكون عزيزا لكن يكون ضعيفا، لكن الله وصف بأنه قوي وعزيز. قد يكون قوي لكن يغلب، لكن يعني واحد قوي لكن ممكن ولد من البشر يعمل أي حركة يوقع الكبير. لكن الله تعالى جمع بين العزة والقوة سبحانه وتعالى، وهو غالب على أمره. ومن معاني غالب على أمره أنه يغلب الخلق كلهم وأمره ينفذ فيهم، كما قال في شأن يوسف لما أراد إخوته أن يكيدوا له والله غالب على أمره، قيل على أمر نفسه يغلب الخلق كلهم وينفذ أمره، وقيل غالب على أمر يوسف، وهو غالب على أمره في كل شيء سبحانه. العزيز العليم بالخلق، ومن ثم أنزل عليهم هذا الكتاب لأنه عليم بهم وعليم بما ينفعهم، فأنزل هذا الكتاب عليهم، فهذا استهلال في غاية من الحسن. قال تعالى غافر الذنب، غافر الذنب، نستغفر الله، غافر الذنب وقابل التوب. ما الفرق بين غافر الذنب وقابل التوب؟ غافر الذنب، غافر الذنب يغطي على الذنب ولا يؤاخذ به. قابل التوب، قابل رجوع العباد إليه. مهما ابتعدت عن الله وأردت أن ترجع فالباب مفتوح، يقبل توبتك، يقبل رجوعك. فالتوب الرجوع، التوب الرجوع. فمهما أسرف العبد على نفسه وأراد أن يرجع إلى الله فباب الله مفتوح، الباب مفتوح. إن للتوبة بابا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وإني لغفار لمن تاب، رجع إلي وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالله يقبل التوبة عن عباده، يقبل رجوعهم إليه ولا يغلق الباب في وجوههم. ولا يجوز لنا أبدا أن نقنط أي شخص من رحمة الله مهما بلغ في الإجرام، لا يحل لنا أن نقنطه من رحمة الله. وحديث القاتل 100 نفس دال على ذلك، دال على ذلك، فضلا عن سائر الاستدلالات. غافر الذنب، هنا ورد بعض الاختلاف بين العلماء في تعديد الأسماء الحسنى. هل من أسماء الله غافر الذنب؟ أسماء المركبة التي جاءت مركبة أو مضافة، مضافة، غافر الذنب. فقال فريق لا بأس أن تقول غافر الذنب من الأسماء الحسنى، لأن الله لما ذكر الأسماء الحسنى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهي أسماء وهي حسنى ويدعى بها. فغافر الذنب اسم وهو حسن، ويدعى به، فيمكنني أن أقول يا غافر الذنب اغفر لي، يا غافر الذنب اغفر لي، يا قابل التوب اقبل توبتي. وقالوا إنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لي أسماء وأنا نبي الرحمة، وفي بعض الروايات نبي الملحمة. فقالوا فدل ذلك على جواز أن يكون الاسم مركبا أو مضافا، وهذا ظاهر، هذا ظاهر، لأنه هو اسم حسن يجوز الدعاء به. لكن هل نستطيع أن نقول إن غافر من أسماء الله الحسنى؟ هنا الخلاف. لم يرد أي نص فيما علمت، لا من الكتاب ولا من السنة، يفيد أن غافر استقلالا من الأسماء الحسنى، لكنها جاءت مضافة. فلا نتعب أنفسنا، كما جاءت نقول غافر الذنب. أنا كذا قلت غافر من الأسماء الحسنى، ستقول أيضا قابل من الأسماء الحسنى، ستقول إن كلمة قابل من الأسماء الحسنى، لكن الذي ورد مضافا نقول به مضافا. يا قابل التوب اقبل توبتي، يا غافر الذنب اغفر ذنبي، وهكذا. ولهذا نشأ بعض الاختلاف في تعديد أسماء الله الحسنى، نشأ بعض الاختلاف في تعديد أسماء الله الحسنى. ما منشأ هذا الاختلاف؟ اختلاف في المضاف، يدخل في الأسماء أو لا يدخل، أو لا أخذ منه اسما أو لا أخذ. خير الناصرين، هل أخذ اسم الناصر أم كما جاءت؟ وإذا أخذت الناصر ماذا أصنع في خير الماكرين؟ هل أخذ اسم الماكر؟ لا يسوغ، لأنه لن يكون من الأسماء الحسنى إلا مركبا. يا خير الماكرين امكر لنا ولا تمكر علينا. غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، شديد العقاب. فهنا مزج بين المغفرة والمؤاخذة والعقوبة، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وكذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما أمن من عقوبة من عقابه أحد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول. الطول الغنى والسعة، حين يطلق الطول على الغنى وعلى السعة. قال تعالى: استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. شاهد أن أولو الطول الذين لهم أيدي طويلة في الأصل يطولون بها ما يريدون، ويستطيعون أن يجاهدوا في سبيل الله، معهم مال ومعهم سعة. قال تعالى: ذي الطول، أي ذي الغنى وذي القدرة، لعلكم عرفتم معنى الطول. قال: شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فعلى المسلم أن يكون دائرا بين هاتين المنزلتين: الخوف من الله، وكذلك رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد ورد حديث في هذا المعنى في سنده ضعف فضلا عن حديث الصحيح المذكور آنفا، أن النبي زار شابا من الأنصار في الاحتضار، كيف؟ قال: كيف تجدك؟ قال: أرجو أخاف، يعني أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال: لا يجتمعان في قلب امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه من الذي يخاف. وهذا شأن الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا فيما عندنا، ورهبا، أي رهبا مما عندنا. غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، إليه المرجع والمآب. فنسعى كما شئنا أن نسعى في دنيانا، ولكن بعد ذلك الرجوع حتمي إلى الله سبحانه. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ما يجادل في آيات الله، هناك من يجادل منكرا ويقول هذه ليست من عند الله، وهناك من يجادل مؤولا تأويلات باطلة، هناك من يجادل لإبطال العمل بالآية، كما كان أهل الشرك يقولون إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، دع الفقير فقير، الله لو يريد أن يغني أغناه. قال لهم لا تأكلوا الميتة، فيجادلون يقولون ما ذبحه الله بيده لا تأكلونه، وما ذبحتمهم أنتم بأيديكم الملوثة أكلتموه، فكانوا يجادلون في آيات الله. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا يجادلون جدالا لإبطالها. أما هل يجوز لمسلمين أن يتجادل في تفسير آية؟ ورد ما يفيض بعض ذلك، وإن كان في الأصل الجدل في القرآن، الجدل في القرآن المفضي إلى المراء لا يجوز. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على إثر صوت سمع في المسجد، فرأى قوما يتجادلون في كتاب الله، ورأى رجلا معتزلا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عليه الصلاة والسلام: وخرج وكأن حب الرمان يتفقأ في وجهه من شدة الغضب قائلا: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فالجدل المفضي إلى المراء لا يجوز، المفضي إلى المراء لا يجوز، والجدل بغير علم لا يجوز أيضا. قال الله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، جدالا واضحا عندك فيه بينات، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لا يغررك تقلبهم في البلاد. تقلبهم تنقلهم في أمان وسعة من الرزق وقوة في البدن وعافية. لا تغتر بالكفار، بعد يقول الكافر ماشي مستريح يمشي في البلاد كيف يشاء، ويدورها هنا وهنا، ويفعل ما يشاء من الفجور، ويشرب الخمر ويزني ويفعل ويفعل، وأنا مؤمن مضيق علي. قد يرد هذا، فالله قال: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، تنقلهم وارتحالهم من مكان إلى مكان في أمان، لا تغتر بهذا. وفي الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم، قبل هؤلاء القرشيين، قوم نوح والأحزاب من بعدهم. والأحزاب عموما هنا هي الفرق الكافرة التي تحزبت على حرب الله ورسله، فهؤلاء الأحزاب المعنيون، الأحزاب من بعد نوح، الأمم الكافرة التي تحزبت وتجمعت على حرب الله وحرب رسل الله عليهم الصلاة والسلام. قد قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، هم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. ما سكتت أمة عن التفكير في قتل رسولها، وكل أمة كانت تفكر في قتل الرسول الذي أرسل إليها، لم يتوانوا في ذلك، بل كل يدبر وكل يرتب. لكن أنبياء الله عليهم السلام كانوا في غاية من الشجاعة، وأورثهم ذلك خشيتهم من الله وعلمهم بأن الله هو حسبهم ونعم الوكيل، وبأن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. همت كل أمة برسولهم ليأخذوه. ومن شجاعة الأنبياء ترى على سبيل المثال نوح وهو وحيد أو معه قليل أمام الآلاف المؤلفة من الطغاة العتاة يقول لهم يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله شق عليكم وعظم عليكم مقامي فيكم وتذكيري لكم بآيات الله فأجمعوا أمركم اتفقوا كلكم وشركاءكم وآلهتكم التي عبدتموها فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة لا تختلفوا اتفقوا كلكم ثم نفذوا في مرادكم ولا تؤخروني لحظة يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فالغاية من الشجاعة والغاية من الثبات والإقدام من أنبياء الله وكذا أتبعهم فيقول سحرة فرعون لما آمنوا لما توعدهم فرعون بقوله لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا قال وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه أرادوا قتله أرادوا حبسه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فهناك مجادلون يجادلون بالباطل وجادلوا رسل الله بالباطل فلا يمتنع أن يكون هناك في هذه الأزمان من يجادل بالباطل ولا عجب أن ترى من يخرج على فضائية وهو وقح لا يدري ولا يعلم شيئا عن أمر الله ورسوله ويجادل ويلبس على الناس الآيات قد كانوا يفعلون ذلك مع رسل الله الكرام وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب أي كيف كان عقابي لهم وكيف كان أخذي لهم وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا كلمة ربنا هي الكلمة التي تكلم الله بها وقضاها والكتاب التي كتبها الله فربنا تكلم وكتب تم حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار سيموتون على الكفر ويدخلون النار فالآية من آيات القدر التي تثبت أن الله تكلم بالأمور وكتبها كما في الآيات الأخرى الله يكتب ويتكلم ويقول وينادي الله يقول والله يقول الحق ويهدي السبيل وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا الله يتكلم ويقول وينادي وكلم الله موسى تكليما خلافا للأشاعرة لا بورك في مساعيهم ولا بورك فيهم وإن كانوا من كانوا وتقلدوا المناصب لكن يبطلون آيات الله ويقولون أن الله لا يتكلم ولا ينادي ولا يقول ويقول بهم أمرهم إلى أن يعبدون عدما إلى أن يعبدون عدما والعياذ بالله قال تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وقف لازم أن تقفنا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به انتقل الحديث إلى حملة العرش الكرام حملة العرش الكرام أولياء لأهل الإيمان يحبون أهل الإيمان الذين يحملون العرش ومن حوله أي والملائكة الذين حول العرش كما قال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش. فإن أطلقت للعقل العنان للتفكير لا تستطيع أن تأتي على هذا المشهد المهيب. ملائكة يحملون العرش، والعرش ما لا يدري ما عظمته إلا الله، وملائكة تحف هذا العرش الكريم. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله. كم حملة العرش الثابت المقطوع به أنهم في الآخرة ثمانية. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا في الآخرة. أما في الدنيا فكم عددهم؟ هذا من المسكوت عنه، هل هم ثمانية أو أكثر أو أقل؟ ورد حديث في سنده ضعف، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو ضعيف: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليث مرصده. رجل ملك، رأسه رجل، وثور ملك رأسه ثور، وملك رأسه نسر، وملك رأسه أسد. رجل وثور تحت رجل يمينه، أي تحت رجله اليمنى، والنسر للأخرى وليث مرصد. إلا أن الحديث ضعيف الإسناد. الذين يحملون العرش، ورد في ذكرهم بعض الأحاديث، يبدو أن أحاديثها تقبل أسندها تقبل التحسين، لكن أراها غريبة وجدير بها أن تكون معلولة. أذن لي أن أحدث عن ملك، عندي عن ملك من حملة العرش ما بين منكبيه، فذكر وصفا طويلا ويقول: سبحانك ربنا ما أحلمك. حديث في هذا الصدد في سنده ضعف. الذين يحملون العرش ومن حوله، ما شأنهم؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، يقولون سبحان الله وبحمده، وينزهون ربهم بتوفيق الله لهم. فكلمة يسبحون بحمد ربهم احتملت معاني. المعنى الأول يقولون سبحان الله وبحمده، المعنى الثاني أنهم سبحوا، وتسبيحهم من فضل الله عليهم. بحمد ربنا وصلنا، بحمد ربنا أكلنا، فهم بحمد ربنا سبحنا، يعني سبحنا وتسبيحنا من فضل الله علينا. هذا المعنى الثاني، قول يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ويستغفرون للذين آمنوا. تخيل أنك إذا أذنبت الآن يا مؤمن، ملائكة كرام من أفضل الملائكة، قل اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ملائكة تستغفر لك. ويستغفرون للذين آمنوا، قائلين ومتوسلين إلى الله كي يغفر لك. براحتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأقول بالله تعالى التوفيق، إنه من فضل الله علينا والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أن الله سبحانه جعل لنا أولياء من الملائكة، جعل للمؤمنين أولياء من الملائكة يدعون الله لهم ويستغفرون الله لهم ويثبت الله المؤمنين بهم، وأحيانا يقاتلون مع المؤمنين ضد الكفار بمشيئة الله تعالى، ويوم القيامة يشفعون بإذن الله. فهذا من فضل الله علينا وعلى المؤمنين. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، في أنه قبل الاستغفار سبحوا بحمد ربهم وآمنوا به ويستغفرون للذين آمنوا، قائلين متوسلين بين يدي الدعاء بقولهم: ربنا يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء حتى البهيمة ترفع حافرة عن وليدها برحمة الله سبحانه وتعالى التي قذفها في قلبها. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وهنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، شملت كل شيء برحمتك وحط بكل شيء علما، فيا ربنا فاغفر للذين تابوا، الذين أخطأوا وزلت أقدامهم وأذنبوا وارتكبوا الكبائر والصغائر والجنايات، إذا أرادوا الرجوع يا رب اقبلهم، يا رب لا تغلق بابك في وجوههم، فاغفر للذين تابوا، غط على ذنوبهم التي ارتكبوها وامحوها، اغفر لهم واقبل رجوعهم إليك. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، أي وسلكوا الطريق الموصل بعد عصيان، سلكوا الطريق إلى مرضاتك واتبعوا سبيلك، وقيهم عذاب الجحيم، ويستمرون في الدعاء، وجزاهم الله عنا كل خير، يقولون: ربنا يا ربنا وأدخلهم جنة عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، أدخل معهم يا ربنا من صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، يا رب احفظهم واصرف عنهم السيئات لا يقع فيها ولا تزل منهم الأقدام، هكذا حملة العرش يدعون. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فلنجتنب المعاصي أيها الإخوة، ولنجتنب السيئات، سائلين الله أن يحفظنا. فهناك من يعز عليهم أن تقع في معصية، ومن يدعون لك أن تغفر لك الزلات وأن توقى السيئات. وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فرحمة من الله بنا أن يصرفنا عن المعاصي، رحمة من الله بنا أن يصرفنا ربنا عن المعاصي والزلات. وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الوقاية من السيئات، وإن تحل بنا رحمة الله ذلك الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا ينادون، مشهد آخر من مشاهد القيامة، إن الذين كفروا ينادون، يناديهم منادي لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، لمقت الله لكم أكبر من مقتكم لأنفسكم، ذلك لأن الكافر يمقت نفسه يوم القيامة، يحتقر نفسه ويبغضها، فالمقت أشد البغض، يكره نفسه، يصل به الأمر لأن يكره نفسه، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكافر يوم القيامة، أو يقول العبد يوم القيامة: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله: بلى أجرتك. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، ما يقبل شهادة ملك ولا شهادة أحد، من تقبل؟ لا يقبل شهادة نبي ولا صديق ولا ملك من الملائكة، تقبل شهادة من يقبل؟ أقبل شهادة نفسي فقط. فيختم على فيه فتنطق: فخذوه بالذي أحدث، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وتنطق سائر الأركان، فيقول متعجبا: سحقا لكنا وبعدا هلاكا لكن وبعدا لكنا عن الخير، عن كنا كنت أناضل، عن كنا كنت أدافع. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يمقت الكافر نفس، يبغضها أشد البغض، فينادى هذا الكافر: لمقت الله لكم، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. أي مقت الله لكم في دنياكم، والناس يدعونكم إلى الإيمان وأنتم تتأبون، فالله يمقتكم أشد المقت، أشد من مقتكم لأنفسكم يوم القيامة: إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فما كان منهم إلا الاعتراف، قالوا: ربنا أمتنا اثنتين. قيل: الإماتة الأولى قبل خلقهم، قبل خروجهم إلى الدنيا، والإماتة الثانية عند استيفاء الأجل، كذا قيل. وقيل إن هناك موتى كما في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما جاء يهودي وشكى مسلما لطمه، فقال: لما لطمته؟ قال: يا رسول الله، قلت: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال: هو والذي اصطفى موسى على العالمين فلطمته. فقال: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فمن العلماء من قال هذه صعقة، ومن قال إماتة، لكن أشهر الإماتة الأولى: كن أمواتا فأحيانا الله بإخراجنا إلى الدنيا، ثم يميتكم عند استيفاء الأجل، ثم يحييكم يوم القيامة. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ هل هناك طريق للخروج من النار والرجوع إلى الدنيا كي نصلح ما قد أفسدناه؟ كي نصلح؟ وكذبوا في دعواهم أنهم يريدون الرجوع للإصلاح، لأن الله قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ومنظر مهيب. فالله يقول في كتابه الكريم: ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني هم أمام النار، أمامها، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. بعد أن رأوا النار أن الكفر مستحكم في قلوبهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. أيها الإخوة نحن نملك الآن بفضل الله أمر أنفسنا فلنعمل صالحا قبل أن يأتي يوم يحال بيننا وبين ما نريد، كما قال تعالى في شأن أقوام وحيل بينهم وبين ما يشتهون. أحيانا عند الاحتضار تتمنى أن ترجع تصلي ركعتين أو تذكر الله، لكن فات الأوان. فأنتم في صحتكم وفي شبابكم وفي عافيتكم لا تضيعوا الأوقات في القيل والقال واللعب والعبث، فلم تخلقوا للعبث أبدا ولم تخلقوا للعب، بل كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. فاجتهدوا في العمل للآخرة، فإن الدنيا ما هي إلا دار انتقال ننتقل منها غدا، وحياة برزخية وبعد ذلك مقام للحساب غدا. لا ينفع المرء عند الموت أعذاره، هذا سعيد إلى الجنات يسكنها ومن تمرد فالعقبة هي النار. فلنجتهد في طاعة الله وطاعة المرسلين. قال تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. وهناك يقول قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. لكن كل هذا لا ينفع. قال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ليس الحكم لأحد يوم القيامة وأيضا في الدنيا ليس الحكم لأحد إلا لله الواحد القهار. لا يحكم آنذاك نبي ولا رسول ولا ملك ولا أحد، بل الحكم لله العلي الكبير فهو مالك يوم الدين سبحانه. نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.